بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام مستمرا في نواصب المضارع. في نهاية اللقاء الماضي عددت أن نواصب المضارع أو ذكرت أن نواصب المضارع على قسمين، أربعة تنصب بنفسها والباقي ينصب بغيره. ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر هنا أربعة مما ينصب بنفسه وستة مما ينصب بغيره، وهو أن المضمر بعدها صارت عشرة. وفي بداية اللقاء الماضي ذكرت أن نواصب المضارع أحد عشر، ترك واحدا منها وهو ثم. إني وقتلي سليكا ثم، إذن ثم جو هو الذي لم يذكره، فثم كالفاء والواو وأو وحتى إلى آخره، ينتصب المضارع بأن المضمر بعدها وجوبا، فصارت الأدوات الناصبة أو صارت أحرف النصب أحد عشر حرفا بزيادة ثم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: فأن مثل، الآن سيمثل لها واحدا واحدا، قال: فأن مثل أريد أن تحسن إلي. ومثل قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أريد أن تحسن إلي، طبعا هنا أن مصدرية ناصبة، ليس هكذا؟ إذن يجب أن تؤول مع ما بعدها بمصدر. هذا المصدر طبعا بمصدر يعني بكلمة مفردة، هذه الكلمة المفردة ستأخذ محلها من الإعراب. طيب، أريد أن تحسن إلي يعني أريد إحسانك. لذلك بعد أن نعرب إعراب مفردات أريد من الفعل والفاعل المستتر فيه وجوبا، ثم نعرب إعراب مفردات أن تحسن إلي، ثم نقول: والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل أريد، والتقدير أريد إحسانك. ومثله: وأن تصوموا، قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. إذن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر، في محل رفع مبتدأ، والتقدير صيامكم خير لكم. لاحظوا في الحالة في المثالين أن هنا مصدرية ومحضة المصدرية لم تقع بعد علم ولا بعد رجحان، وتلاها فعل، تحققت الأمور الثلاثة التي تشترط في كون أن ناصبة، التي تشترط في كون أن ناصبة. ثم قال: والتي، أي وأن التي، يتكلم الآن عن أن، ما يقصد والتي يعني غيرها من الأدوات. والتي أي وأن التي تقع بعد العلم هي المخففة من المثقلة، وفي بعض النسخ من الثقيلة، يعني هي المخففة من أن الثقيلة. طيب، إذا خففت أن فقيل أن، ما هو حكمها؟ أن يضمر ضمير الشأن فيها، ضمير الشأن حكمها. طيب، من حيث الإعمال والإهمال، تهمل أو تعمل؟ أن المخففة من أن تعمل أو تهمل، أنت رأيك؟ لا، نحن نتكلم عن أن المخففة من أن. أحيانا تعمل بشروط. إذا خففت أن فقيل أن بقيت عاملة، كيف هي أم الباب وتهمل؟ الأمية البايخة هي زعيم ويهمل، أليست الأم القائد الزعيم؟ زعيم ويهمل. حتى الحروف إذا أخذت الزعامة لا تقبل أن تنقص شيئا من مزاياها، ليس زعيم قائد، فكيف الزعيم الحقيقي اللي يعربد على وجه الأرض كيف تنقص شيئا من مزاياه؟ لا يمكن. يعني فرعوا الواقع السياسي عن الواقع النحوي. الأم أم الباب أن، يعني القائد الزعيم المناضل، إذن لا يستحيل أن تنقص شيئا من مزاياه ومن خصائصه ومن انفراداته، سيبقى عاملا لأنها أم الباب. طيب إذا بقيت عاملة، لكن يشترط في معموليها بالنسبة للأول أن يكون ضميرا، شروط ثلاثة: ضمير يعني ليس ظاهرا، ضميرا مستكنا أو يقال ضميرا مستترا معناه الحال والشأن، ضميرا مستترا معناه الحال والشأن. وجاء خلافا لهذا الشرط نادرا ظاهرا، ماذا قال؟ بأنك ربيع وأنك غياث وأنك هناك تكون إلى آخره، بأنك ربيع وغيث وأنك هناك، جاء وأنك يعني يقصد وأنك، فجاء الضمير، جاء اسمها ضميرا ولكنه ظاهر. الأصل في إذا خففت أولا تبقى عاملة، ثانيا اسمها الغالب أو الأصل أن يكون ضميرا مستكنا معناه الحال والشأن. ثالثا بعد ذلك ينظر إلى جملتها، طبعا تفصيل هذا الكلام في باب أن وأخواتها. الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. إذا كانت اسمية، والاسم أقوى من الفعل، وهذه ميزة للاسمية، الاسمية إذا كانت اسمية لم نحتج إلى فاصل يفصل ما بين أن، يعني من جملة الشروط في أن المخففة من أن تبقى عاملة اسمها ضمير مستكن معناه الحال والشأن، ثم بعد ذلك تحتاج إلى فاصل في أحوال معينة يفصل بينها وبين الخبر، أي خبر؟ خبرها هي. الخبر إن كان جملة اسمية فما نحتاج إلى فاصل، إن كان جملة فعلية فالفعل إما جامد وإما، إن كان جامدا مثل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، إن كانت الجملة فعلية فعلها جامد لم نحتاج إلى فاصل. إذا صار في عندنا في صورتين لا نحتاج إلى فاصل: الخبر جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل، الخبر جملة فعلية فعلها جامد لا نحتاج إلى فاصل. الصورة الثالثة: الخبر جملة فعلية لكنه متصرف، إذن ليس الخبر جملة اسمية ولا جملة فعلية فعلها جامد، بل جملة فعلية فعلها متصرف. سينظر إلى هذا المتصرف هل هو بمعنى الدعاء أو ليس بمعنى الدعاء، إن كان بمعنى الدعاء لا نحتاج إلى فاصل، مثل في قراءة غير قراءة حفص: والخامسة أن غضب الله، يعني دعاء غضب الله عليها، مثل رحمه الله. أما إذا في صورة وحيدة نحتاج إلى فاصل، إذا كان الخبر جملة فعلية متصرفية ليست بمعنى الدعاء نحتاج إلى فاصل، والفاصل لا ليس كل فاصل على التعيين بل واحد من فواصل معينة. طيب هذه أن المخففة من أن المخففة من أن، إذن يمكن أن يكون خبرها جملة فعلية، إذن كيف أعرف هل هي أن المخففة من أن أو هي المصدرية الناصبة؟ هناك علامات للفعلية للمخففة من أن وعلامات للمصدرية الناصبة فيها محض المصدرية أو بعد أو نعم ووقعت بعد شك أو طمع ورجاء، هذه الناصبة وتلاها طبعا فعل. أما بالنسبة للمخففة من أن فعلامتها ماذا؟ أن تقع بعد يقين، بعد علم، أو بعد ماذا؟ بعد رجحان. إذن علامة أن هذه التي مخففة من أن فأن تقع بعد علم أو بعد رجحان. إن وقعت بعد علم ارتفع المضارع لأنها لم تعد الناصبة. إن وقعت بعد رجحان جاز أن تكون الناصبة وجاز أن تكون المخففة من أن. لذلك قال رحمه الله تعالى: والتي تقع بعد العلم يعني اليقيني هي المخففة، يعني بعد يقين، بعد علم يعني يقصد بعد ماذا؟ بعلم يقيني يعني بعد يقين، هي المخففة من المثقلة. ثم قال: وليست هذه، يعني وليست هذه التي نتحدث عنها، يعني وليست هذه التي هي عن المصدرية الناصبة، وليست هذه يعني وليست هي بأن المصدرية الناصبة. ودخول الباء على الخبر بعد ليست وبعد ما هذا طبعا الباء زائدة، نعم قولا واحدا، ولكن دخول الباء كثير جدا جدا في لغة تميم وفي القصيم الآن، ومن النادر عند القصيميين أو لم أسمعهم يتكلمون بما الحجازية ومن غير باء. يقولون ما هو بزين، ما هو بزين، ما هو بزين، ما هو بصالح، يندر أن لم أسمعهم أنا، ربما هو يندر أو لم أسمعهم أسقط الباء. ونحن في سوريا دائما نسقط الباء لا نستعملها بالباء في القصيم وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام الباء غالبة، الأغلب أن تأتي الباء في خبر ما، في نجد واجبة، هناك في غيرها غالبة. نعم، أذكر في أول مرة ذهبت إلى أبها، عندما ذهبت للتدريس في أبها دخلت إلى مكتب للعقار فإذا بولد صغير دون العاشرة من العمر، سألته أين أبوك؟ لأني أريد أن أسأل عن شقة للاستئجار. فقال: يا أبه. قلت: يا ابن عقيل فاتك هذا الوجه. ابن عقيل عندما يقول المنادى الأب وأم إذا أضيفا إلى ياء المتكلم جازت أوجه، أليس هكذا؟ ابن عقيل ما ذكر هذا صاحبنا تبع يا أبه. نعم، لكن ما ذكر من الأوجه، قال يجوز أوجه. ثم في قرية من قرى الباحة سمعت صغيرا يقول يا أبيه. قلت: يا ابن عقيل لم تذكر لنا هذا أيضا، يا أبيه. يعني أثبت الياء وهي أصلها يا أبيه ثم أبدل الألف هاء، مثل يا أبا يا أبي، ثم تبدل الياء ألفا فيقال يا أبا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تحذف الألف وتبقي الفتحة فتقول يا أبا، فيا أبا هي مجتزأة من يا أبا، ويا أبا مبدألة من يا أبي، ومثله يا أبي يا أبي، فيا أبي مجتزأة من يا أبي. حتى إذا لم يصرح به لكنه مفهوم من الألفية، نعم، أنها مبنية بناء لازم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن في باب يا في باب المنادى قال كذا وكذا وكذا وما ذكر هذا، وهو واضح بالطبع، لأنه يمكن أن تبدل الألفة هاء ويمكن أن تسكت بالسكون، يجب أن يسكن السكوت على ساكن فزاد الهاء وأسكن. لذلك ما الاستفهامية عندما تقول مثلا علامة، إلامة، لما، هنا مذهبان في هذه المسألة، مذهبان صرفيان، إما أن نقول أبدلوا الألف هاء، وإما أن نقول حذفوا الألف ثم زادوا هاء. نرجع إلى قوله: والتي تقع بعد العلم أي بعد يقين هي المخففة من المثقلة، وليست هذه يعني وليست هي الناصبة للمضارع المصدرية، نحو علمت أن سيقوم، علمت أن سيقوم. ما مثاله من القرآن الذي فيه السين؟ علم أن سيكون. طيب ما مثاله سوف من من الفواصل في الجملة الفعلية المتصرفية التي فعلها ليس دعاء؟ السين وسوف من جملة الفواصل. طيب هذا السين، أما سوف فالبيت الشاهد للنحوي المشهور، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي، واعلم هذا علم، فعلم المرء أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر. ثم قال والتي تقع بعض الظن، يعني وأن التي، ما زلنا نتكلم عن أن، وأن التي تقع بعض الظن ففيها الوجهان، يقصد إن شئت اعتبرتها المصدرية الناصبة وإن شئت اعتبرتها المخففة من الثقيلة. إن كانت المصدرية الناصبة انتصب المضارع، إن كانت المخففة المضارع سيكون مرفوعا لأنها لا عمل لها في المضارع. يعني في المخففة أفلا يرون أن لا، حكاية عن عجل السامري، أفلا يرون أن لا يرجع، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني أفلا يرون أن ما تقول أنه في التقدير، أفلا يرون أنه، هكذا تقول أفلا يرون أنه، أي الحال والشأن من هذا العجل لا يرجع إليهم قولا. علم أن سيكون منكم مرضى، ستقول والتقدير علم أنه، أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى. نعم. إذن قال والتي تقع بعض الظن ففيها الوجهان، ثم انتقل إلى لن. قبل أن ننتقل إلى لن نكمل الكلام فيما يتعلق بأن. إذن الحرف الثاني أن، أولا لأنها أن من جملة الموصول، الموصول في كلام العربي موصول اسمي وموصول حرفي، سواء كان اسما اسميا أو حرفيا عندنا أصل من الأصول الكلية الصلة لا تتقدم على الموصول، وبعض أجزاء الصلة لا يتقدم أيضا على، لأنه إن لم يجوز أن يتقدم الكل فمن باب أولى أن لا يجوز أن يتقدم الجزء. لذلك يقولون الصلة لا تتقدم على الموصول، ومعمول الصلة لا يتقدم على، لأن المعمول جزء من الصلة، أو يقولون وبعض الصلة لا يتقدم على الموصول، أو يقولون وما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول. لذلك من أهم أحكام أن المصدرية لأنها من جملة الموصول بعكس أخواتها من النواصب، من النواصب عندنا موصولان فقط أن وكي، أن المصدرية موصول، وكي في بعض أحوالها أيضا موصول حرفي. الموصول الحرفي كم هو؟ أن وأن، أن وأن، وما قلنا أن، يقول أن وأن. كعندي طالب أراد أن يقرأ عليه، شاب أراد أن يقرأ علي العروض في البيت، فيقول مثلا، أقول قطع لي هذه الكلمات، هو بمفردي وحده، أقول مس، يعمل بيدي هكذا مس تف، يبدأ من الأول علن، ما زغطت يا شيخ، طيب كيف حتزبط أنت راجع للحرف الأول، علن وصلنا للحرف الخامس بالعين، هو يقول مس بعدين تف، يبدأ من وين بتف؟ من الأول تف بعد المس، وبعدين يأتي لعلن، عي لن ولا يجد السكون، قول ما زغطت يا شيخ، قول كيف حتزبط أنت ترجع للأول، انتهينا من مس وتف وصلنا إلى عيلون. إذن انتهينا من ماذا قلنا؟ أن الموصول الحرفي الأول، والثاني أن، والثالث ما المصدرية، والرابع لو، والخامس كي. هذا موصول حرفي، والموصول يقتضي صلة، فمعمول الصلة لا يتقدم، لذلك أن ناصبة للمضارع، والمضارع يرفع وينصب، معمولها الذي هو منصوبها مثلا لا يجوز أن يتقدم عليها، لأنه لا يتقدم، لا تتقدم الصلة ولا معمول الصلة ولا ما في حيز الصلة. لذلك لا يجوز تقول شرابا أريد أن أشربه، عفوا لا يجوز أن تقول ماذا، أريد أن أشرب شرابا، أريد أن أشرب شرابا، أليس هكذا؟ أريد أن آكل التفاحة، لا يجوز أن تقول أريد أن التفاحة آكل، لأنه لا يتقدم المعمول، معمول الصلة. نرجع إلى موضوعنا، أن هذه المصدرية لها أحوال من حيث إظهارها وإضمارها، إما أن تكون مضمرة وجوبا، وإما أن تكون مضمرة جوازا، وإما أن تكون ظاهرة وجوبا، ظاهرة وجوبا أو مضمرة وجوبا أو على الجواز. حالة كونها ظاهرة وجوبا واحدة لا تظهر، يجب إظهار أن، الآن نتكلم عن أي أن، الناصب للمضارع، لكن بشرط ماذا؟ أن تقع بعد واحد من هذه، يعني الآن عندنا في أن، إما أن تقع بعد واحدة من الستة أو من السبعة المتممة للإحدى عشرة أداة، تقع بعدها، وإما أن لا تقع بعدها، إن لم تقع بعدها فهي ظاهرة وجوبا، ليس هكذا؟ لأنها لا يجوز أن تعمل مضمرة إلا في حالة كونها، لا يجوز أن تعمل مضمرة، ليس هناك في العربية حرف يعمل مضمرا من حروف المعاني مضمرا إلا أن واحد، والثاني الذي يعمل مضمرا ما هو؟ ربه، وليل كموج البحر، قالوا التقدير ورب ليل، هذا إن لم نقل إن الواو هي التي نابت عن رب، التقدير ورب ليل. طيب، يعني لا يحذف الجر ويبقى عمله إلا مع رب، ولا يحذف من العوامل من أدوات العاملة أدوات حروف المعاني ويبقى عمله إلا أن ورب. إذن أن هذه تكون ظاهرة إن لم تقع بعد واحدة من هذه، إن وقعت بعد واحدة من هذه السبعة فلها حالتان، إما وجوب، عفوا لها أحوال ثلاثة، إن وقعت بعد واحدة من هذه، إما وجوب الإظهار، وإما وجوب الإضمار، وإما جواز الأمرين. إذن أقول الحالة الأولى من حالات وجوب إظهارها إن وقعت بعد واحدة من هذه السبعة، إذا صار وجوب الإظهار في حالتين، الأولى إن لم تقع بعد واحدة من هذه سبع، الحالة الثانية هي التي سأذكرها، إذا وقعت بين لام الجر التي تسمى لام التعليل أيضا ولا النافية، في مثل لئلا يعلم من بعد علم شيئا، لئلا يكون للناس، لئلا، ما حكم إظهار، ما حكم أن هنا من حيث الإظهار والإضمار؟ واجبة الإظهار، وبالتالي صارت أن واجبة الإظهار في صورتين، ألا تقع بعد واحدة من السبعة، الثاني أن تقع بعد واحد من السبعة حصرا وهو لام التعليل، ولكن بشرط أن تأتي بعدها لا النافية لألا، لكن إن وقعت بعد لام التعليل فقط فالمسألة هنا تتعلق إلى الإضمار وليس الإظهار. إذن انتهيت من وجوب إظهارها بعد لام التعليل وقبل، يعني بين لام التعليل وقبل لا النافية. نعم، طيب، يجب إضمارها بعد واحد من، إذا كانت بعد لام التعليل ولا النافية يجب، إذا وقعت بعد واحد من هي لام الجحود، واحد، اثنين، لام الجحود هي متى نقول هذه لام الجحود؟ نعم، وما كان ربك لي، لم يكن لكذا، إذا سبقت بكون ماض لفظا أو تقديرا منفي، بكون ماض لفظا ما كان أو تقديرا لم يكن، لأن لم تقلب، لم نقل في لم حرف نفي وجزم، و إذن إذا سبقت بماض لفظا أو تقديرا منفي. نعم، إذن بعد لام الجحود واحد، بعد حتى، بعد فاء السببية، بعد واو المعية، وبعد أو، وبعد ماذا أيضا؟ ثم. إذن إذا جاءت بعد هذه، طيب يجوز إظهارها، انتهينا من الإضمار وجوبا. طبعا الإضمار وجوبا لا يكفي أن نقول إذا جاءت بعد فاء السببية ونسكت، بشروط. ما ينفع أن نقول بعد واو المعية، يعني كل أن كل فاء السببية تأتي وبعدها مضارع، فاء السببية بعدها مضارع، إذن أن المضمر وجوبا، لا، في هناك شروط. إذا وقعت بعد فاء السببية وتلاها مضارع لن تكون ناصبة إلا بشروط، لو نقص شرط من هذه الشروط فلن تكون ناصبة، سيرتفع المضارع، وسيأتي تفصيلها عندما نتكلم عن كل واحد. إذن يجب إضمارها بعد كل واحدة من هذه، لكن بشرط، مع كل واحد بمجموعة من الشروط، مع كل واحد من مجموعة من الشروط. هذه شروط قد تتكرر في مع بعضها، وقد ينفرد بعضها بشروط ليست في الأخرى. أما إظهارها على سبيل الجواز ففي موضعين، الموضع الأول أن يسبقها لام الجر، يعني هي لام التعليل، ويقع بعدها المضارع مباشرة من غير فاصل، من غير فاصل، يقع بعدها المضارع من غير فاصل. لماذا قلنا من غير فاصل؟ لأنه لو جاءت لا النافية لأن لا يعلم، جاء بعدها المضارع ولكن بفاصل، إذن أن يقع بعدها المضارع مباشرة من غير فاصل، لا بلا النافية ولا بلا الزائدة. يعني مثلا إن أخاك الحق من كان معك، أو في قيم من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك. اللام لام التعليل، يعني لأن ينفعك، كيف سنعرب لينفعك؟ نعم، فعل مضارع منصوب علامة نصبه، لا قبل لي، أنا نبدأ من اللام. اللام حرف جر وتعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. نعم كمل. ينفع فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، نعم، منصوب الفتحة أو ظاهرة، وعلامة والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هو، نعم، والكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب ينفعك، طبعا هنا سكن، نعم، والأصل ينفعك، نعم، سكن للقافية، نعم. ثم نقول والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والتقدير لنفعك يضر لنفعك. طيب دخل، كيف دخل حرف الجر على فعل مضارع، والمعلوم أن حرف الجر لا يدخل على مضارع، لا يدخل على الفعل، إذن هو في الحقيقة ليس داخلا على الفعل، داخل على المصدر. على المصدر. طيب كيف دخل حرف المعنى الذي هو اللام على حرف المعنى الذي هو أن، لأن أن موجودة تقديرا، والموجود تقديرا كالموجود تحقيقا، فيقال اللام ما دخلت على أن، اللام دخلت على المصدر المركب من أن وما بعده، وبهذا لا يقال حرف المعنى لا يدخل على حرف المعنى، اللام لم تدخل على أن، اللام دخلت على المصدر المؤول من أن وما بعدها. طيب إذن يجوز إظهارها في هذين الموضعين. الموضع الثاني ما هو؟ أن تقع بعد حرف عطف، أن تقع بعد حرف عطف من حروف التي هي الواو الفاء ثم وأو. إذا وقعت بعد هذه الحروف ووليها مضارع مع تتمة الشروط، مع تتمة الشروط، يعني تتمة الشروط ما هي؟ ألا يدل هذا الحرف على معنى من المعاني التي توجب إضمار أن، يعني أليست هناك مواضع تضمر فيها أن؟ طيب المواضع التي تضمر فيها أن إذا كانت الفاء للسببية، الواو للمعية، أليس هكذا؟ الواو للمعية ثم حتى كانت كالغاية إلى آخرها، هذه من مواضع الإضمار وجوبا. إذا نحن نتكلم عن مواضع الإضمار جوازا، أن تقع بعد الواو أو الفاء أو ثم أو، لكن بشرط ماذا؟ ألا تتحقق شروط الإضمار وجوبا، بشرط ألا يكون الموضع من مواضع الإضمار وجوبا. لذلك الآن سنتكلم عن بقية الأحرف هذه، ثم بعد ذلك سيقال يعني متى إذن ما هي مواضع الإضمار وجوبا، شروط الإضمار وجوبا. هذه سنرجئها إلى اللقاء القادم، لأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى سيفصل الكلام فيها واحدة واحدة. هو الآن يعدد ماذا؟ الأحرف. وصلنا إلى الحرف الثاني الذي هو لن. قال ولن مثل لن أبرح، ومعناها نفي المستقبل. طبعا يقال ومعناها نفي المستقبل، لأن أن من جملة أحرف، لأن لن من جملة أحرف الاستقبال. هناك أحرف إذا دخلت على المضارع خلصته إلى الاستقبال، وأخرجته من الاشتراك ما بين الحالية والاستقبال إلى الاستقبال. ومن أشهرها أن طبعا، ولن والسين وسوف، ليست وحدها، هذه من أشهرها، أن ولن والسين وسوف. لكن النفي هنا ليس تأبيديا، خلافا للزمخشري رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذا المذهب. ولا يعني نبالغ في نفينا على الزمخشري في قوله أنها تفيد التأبيد بمثل العبارات التي نسمعها تجري على ألسنة بعض المعربين المتعلمين للنحو، يقولون عامله الله بما يستحقه من مذهبه، بما قاله في مذهبه. يعني قال لن هنا تفيد تأبيد النفي، وبالتالي قوله تعالى لن تراني كأنني أدعو عليه بأنه يحرم من رؤية الله سبحانه. إذا حرم من رؤية، أكبر مكرمة للمؤمنين في الجنة كانت رؤية وجهه، يعني كأنك تدعو عليه بالنار. هذا رجل له تفسير من أعظم التفاسير، غض الطرف عن مذهبه، اعتزالي أو غير اعتزالي، تأبيد النفي أو غير تأبيد، يكفيه ثم أترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى في مذهبه والاعتزال وغيره. وهل ترك الاعتزال أو لم يتركه، هذه قضية أخرى قد قيلت. فمثل هذا أعتبره يعني منتهى سوء الأدب، يجب أن نلتزم أعلى درجات الأدب مع المتقدمين رحمه الله سبحانه وتعالى. لا ننصب أنفسنا حكام ندخل هذا الجنة وندخل هذا النار. يعني شيء أحيانا يشعر بأنه تصيب الإنسان قشعريرة لما تسمع واحد عامله الله بما يعتقده في لن، مشهد القسوة الغريبة جدا وسوء الأدب الغريب جدا. الزمخشري رحمه الله تعالى وأحسن إليه يكفيه المفصل. إذا كان أبو العلاء المعري في رسالة الملائكة صور، ورسالة الغفران صور، أن الملائكة تتجاذب، ملائكة النار وملائكة الجنة يتجاذبان في مخيلته، يتجاذبان أبا علي الفارسي، قوم ستأخذه إلى النار وقوم ستأخذه إلى الجنة، الذين سيأخذونه للنار قال هذا ضيع عمره في قال ويقول وقل وأكل ويأكل ويضرب، يعني في نحو صرف كلام فارغ، ضيع عمره في هذا. بينما ملائكة الجنة تريد أن تأخذه إلى الجنة، فأبو العلاء المعري قال دعوا شيخنا، لا تتنازعوا فيه إلى الجنة أو إلى النار، دعوا شيخنا. ماذا قال؟ شيخنا وكان نحويا صرفيا أبو العلاء نحويا صرفيا متقدم، وإن لم يدخل في زمرة النحاة والصرفيين هو نحوي صرفي من أولى الناس بالدخول في جملة النحويين والصرفيين. يقول دعوا شيخنا فإن له الحجة يكفيه، له كتاب الحجة وهو أعظم كتب الاحتجاج للقراءات السبع، أعظم كتب الاحتجاجات للقراءات السبع وتوجيه كتاب الحجة لأبي علي الفارسي مطبوع بسبع مجلدات. يقول دعوا شيخنا فإن له كتاب الحجة يكفيه. إذا كان كتاب الحجة يكفي أبا علي فمعناها الكشاف للزمخشري، المفصل للزمخشري إلى آخره يكفي. طبعا أنا لا أمشي على طريق أبي العلاء، قدم الزمخشري ما نظنه سبحانه وتعالى يعني يغفر له عند الله سبحانه وتعالى مما قاله من الاعتزال أو غيره. نرجع إلى لن. إذن لن هنا تذكروا قلت في أن لا يجوز أن يتقدم، هذا من أحكامها أليس هكذا؟ لأنه موصول ومعمول والصلة لا تتقدم على ال، لكن لن تختلف عن أن، لن ليست موصولا حرفيا لذا يجوز أن يتقدم. والشاهد الشعري المشهور مه عاذلي فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى، أليس هذا الشاهد النحوي المشهور؟ مه عاذلي فهائما لن أبرح، لن أبرح هائما، هائما خبر لن خبر أبرح، فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى. إذن هذا من أحكامه، أول حكم من أحكامه هو ينصب المضارعة بنفسه، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني للن يخلصه إلى الاستقبال. الحكم الثالث للن جواز تقديم معمول مضارعه عليه، في أن لم يجوز لأنها موصول لا يجوز تقديم معمول مضارع لن مضارع أن عليها، أما في لن فيجوز لأنه ليس موصولا، هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع لا يجوز الفصل بينه وبين مضارعه، لا يجوز الفصل بينه وبين مضارعه بفاصل، لأن العامل الأقوى هو الفعل وحروف المعاني أضعف في العمل من الأفعال، ولأنها الأضعف من الأفعال فتحتاج إلى المباشرة فلا تقوى على العمل مع الفصل. لذلك قالوا لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدعى، لن أدعى القتال وأشهد الهيجاء، يعني يقصد لن أقد أدعى القتال وأشهد الهيجاء ما رأيت أبا يزيد مقاتلا، يعني مدة دوامي رؤية أبي يزيد مقاتلا. ففصل، والفصل ضرورة شعرية لا يفصل بينها وبين أن بفاصل، إلا في بينها وبين مضارعها المنصوب، إلا في أن، إلا في ضرورة شعرية. وأما إذا قال وإذا، إذا بشروط، يعني النصب بإذا بشروط. قال وإذا من النواصب، النواصب الثالث إذا، ولكنه لا ينصب إلا بشروط. ما الدليل أنه لا ينصب إلا بشروط؟ الدليل قوله إذا وإذا إذا لم يعتمد، يعني بشرط أن لا يعتمد، إذا لم يعتمد ما بعدها، يعني ما بعد إذا على ما قبلها. يعني كيف لم يعتمد ما بعد؟ يعني مثلا الشرط الأول هنا ما بعدها خبر وما قبلها مبتدأ، والخبر معتمد على المبتدأ، ما بعدها جواب قسم والذي قبلها قسم والجواب مرتبط بجملة القسم، ما بعدها جواب شرط وما قبلها شرط والشرط معتمد على الجواب معتمد، هذا هو. ما قبلها موصوف وما بعدها صفة والصفة معتمدة على موصوف وهكذا. إذن بشرط ألا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، يعني ألا يكون ما بعدها خبرا لمبتدأ، ألا يكون صفة لموصوف، ألا يكون حالا لصاحب حال، ألا يكون جواب قسم لجملة قسم، ألا يكون جواب شرط لجملة شرط. إذا كان ما بعدها معتمدا على ما قبلها لم تنصب، هذا شرط بمعنى ارتفع المضارع، ارتفع المضارع. طيب هذا الشرط الأول، يعني في هذا اللقاء سأعدد الشروط ثم نبتدئ الكلام في اللقاء القادم. الشرط الثاني أن تكون في صدر جملتها، أن تكون في صدر الجملة. أي جملة؟ جملة جواب وجزاء. إذن الشرط الثاني أن تكون صدر الجملة. الشرط الثالث أن تكون الجملة جوابا وجزاء، يعني لا يكفي أن نقول في صدر جملة لا على التعيين، في صدر جملة على الإطلاق، بل يجب أن تكون صدر جملة جواب وجزاء. ماذا نفهم من هذا الشرط الثالث؟ أنه لا يبتدأ بإذن كلام، يعني لا يجوز أن تبدأ كلامك بإذن كذا. لماذا؟ لأنها في جملة جواب وجزاء، والجواب يحتاج إلى كلام قبلها، يعني صارت أن لا يبتدأ بها. وإذا أن أخت إن لا يبتدأ بها الكلام، وإذا لا، وغير أن وإذا هناك جملة من الأدوات لا يبتدأ الكلام بها، يعني بل هل يبتدأ الكلام بها؟ لا، لأنها استدراك. لكن هل يبتدأ الكلام بها؟ لا، لأنها استدراك. لكن لا يبتدأ الكلام بها لأنها استدراك. طيب هذا الشرط قلنا الإيش؟ ثالث بجملة جواب وجزاء. نعم، بجملة هي جواب وجزاء. الشرط الرابع كالشرط الذي قلناه في لن، ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا قسما أو نفيا. كثيرا ما يلحقون النفي بالقسم، وما يحملون القسم والنفي على شبه الجملة أيضا. هنا تسامح في فاصل هو قسم أو نفي. الشرط الخامس أن يكون المضارع بعدها مستقبلا ليس حالا. صارت شروط خمسة على سبيل الإجمال. تفصيل الكلام بإذن الله تعالى سيكون في اللقاء القادم فيما يتعلق بإذن، لكن الآن فقط أكمل قراءة ما قاله بإذن. وإذن إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، هذا القيد الأول، وكان الفعل مستقبلا، يعني زمان المضارع بعدها مستقبلا، مثل إذن. نعم، قال هنا مثاله في الكافية، قال إذن تدخل الجنة، يعني قال أحدهم سأصدق في كل كلامي، سأحقق الأركان والنوافل والفرائض إلى آخره، ولن تقول إذن تدخل الجنة. ثم قال وإذا وقعت، يتكلم عن من؟ عن إذن. وإذا وقعت إذن، وإذا وقعت إذن بعد الواو أو بعد الفاء فالوجهان، أي وجهين يقصد؟ الإعمال والإهمال. لأنه يقول إن كان الفعل مستقبلا وتحققت بقية الشروط عملت، إن كان الفعل حالا ونقص شرط أو غيره، نقص شرط الاستقبال، نقص شرط كذا للتصدر، لم تعمل. إذن وإذا وقعت إذن بعد الفاء أو بعد الواو فالوجهان، يعني يجوز نصب ما بعدها ويجوز الإهمال رفعها. يعني مثلا قرئ قوله تعالى وإذا لا أكمل لا يلبثون، وإذا لا يلبثون، وإذا وقعت إذا بعد الواو وأهملت هكذا. وقيل أيضا فإذا لا يؤتون الناس، وقعت بعد وأهملت هذه قراءة السبعة. وأما الإعمال فمنه نفس الآيتين في قراءة غير السبعة، قرئ في قراءة غير السبعة وإذا لا يلبسوا، وقرئ فإذا لا يؤتوا بالإعمال. هذا هو معنى قوله فالوجهان، تفصيل الكلام أو إعادة الكلام في إذا إن شاء الله تعالى، إن احتاج إلى مزيد من الكلام في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلنا إلى تتميم الكلام في كيف بداية اللقاء في إذا عفوا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، بعض التعليقات، ثم نبتدئ بالحرف الذي يليه ها وهو الرابع. نحن أخذنا انتهينا من أن ولن، إذن اليوم تقريبا في اللقاء القادم نبدأ بكي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.